يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد، نبها من ما نامه، نبها من ما نامه، قل له إني على وعد بحب مقيد، قد سباني غرامه، قد سباني غرامه. يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد، نبها من ما نامه، نبها من ما نامه، قل له إني على وعد بحب مقيد، قد سباني غرامة، قد سباني غرامة. وانت يا عادلي مري ولك ليش تحقد، خل عنك النمامة، خل عنك النمامة، راقب الله في هجري وبي لا تنكد، حد يحب العدامة، حد يحب العدامة. الصباح سلم على باهي الخد، نبها من ما نامه، نبها من ما نامه، قل له إني على وعد بحب مقيد، قد سباني غرامه، قد سباني غرامه. وانت يا من ترى في جمالك مزيد، شي علينا ما لامه، شي علينا ما لامه، غير في نظرة الخد الأسيل المورد، من روابي تهمه، من روابي تهمه. يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد، نبها من ما نامه، نبها من ما نامه، قد سباني غرامة، قد سباني غرامة. ريقها الشهد وأحلى من الشهد وبراد، والحلا في كلامه، الحلا في كلامه، من رأى غرته هلل وكبر وشهد، بدر ليلة تمامه، بدر ليلة تمامه. يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد، نبها من ما نامه، نبها من ما نامه، قل له إني على وعد بحب مقيد، قد سباني غرامة، قد سباني غرامة. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.